قانون التفكير: تعلم التريث قليلا يسمح للنمو أن يلحق بك. تابع عملا فعالا بتفكير هادي، ومن التفكير الهادي سينبع عمل أكثر فاعلية. هناك الكثير من الطرق المختلفة للنمو، وكذلك عدد غير محدود من الدروس التي يمكن تعلمها في الحياة، لكن هناك بعض أنواع من النمو تأتي إلينا فقط إذا كانت لدينا رغبة للتوقف للتريث قليلا والسماح للدرس باللحاق بنا. لقد اختبرت أحد هذه الدروس في شهر مارس عام 2011. تغيير في النموذج: كنت مسافرا في رحلة ممتدة للتحدث، وهبطت في كييف في أوكرانيا. في أحد التوقفات أثناء الرحلة بينما كنت هناك، كان مرتبا لي أن أتحدث 3 مرات لمجموعة تضم حوالي 5000 رجل أعمال. لقد ذهبت إلى كييف عدة مرات من قبل، وقد استمتعت بكل من المكان والسكان. قبل حوالي الساعة من أول حدث مرتب، قابلت المترجم الأوكراني الخاص بي. تجاذبنا أطراف الحديث حتى يتعرف كل منا على الآخر، وبعد دقائق من بدء محادثتنا قال: لقد قرأت العديد من كتبك، أنت تقول أنك ترغب في إضافة قيمة للناس، لكن ذلك الأمر ليس سهلا هنا. الناس لا يثقون في القادة، ولديهم سبب جيد لذلك. القادة لا يضيفون قيمة للناس هنا. ثم أضاف قائلا: بالتأكيد أتمنى أن تستطيع مساعدتهم. تركت كلماته أثرا كبيرا في، وما أخبرني إياه ذكرني بمحادثات أجريتها مع صديقي العزيز جيم دورمان، قائد نتورك 21، وهي منظمة تعمل في العديد من الدول التي كانت يوما ما خلف الستار الحديدي. لقد أخبرني جيم أنه في أي دولة تكون فيها الحكومة خادعة والقادة خادعين وأنانيين، فإن القدرة على التحايل على السلطة والتغلب على النظام ينظر إليها على أنها من الفضائل. ولأنه كان لا يزال أمامي القليل من الوقت قبل أن يحين دوري في التحدث، ذهبت إلى غرفة الاستراحة حتى أتمكن من التريث قليلا والتفكير فيما عرفته للتو. كنت أشعر بالانفعال العاطفي، وكنت في حاجة لبعض الوقت حتى أدع تفكيري يلحق بمشاعري. لذا بدأت أطرح على نفسي بعض الأسئلة: كيف كان شعوري؟ كانت الإجابة حزينا. الحياة تحت وطأة حكم شيوعي منذ أجيال جعلت الناس مشوشين ومضبطين ومتشائمين. من الصعب المضي قدما بينما تحمل قليلا من الأمل. ماذا يمكنني فعله؟ يمكنني أن أظهر لهم تعاطفي بالنسبة لهؤلاء الناس. ربما لم يخبرهم أي قائد من قبل أنه يهتم لأمرهم ويرغب في أن يراهم ناجحين. كيف يمكنني فعل ذلك؟ يمكنني أن أدعهم يعرفون أنني على علم بوضعهم ومقدر لما يشعرون به. يمكنني أن أخبرهم أنني كنت سأصبح مثلهم تماما لو أنني نشأت في تلك البيئة. ولكن هناك طريق أسمى للقائد، وهو الطريق الذي يضيف فيه القادة قيمة للآخرين. يمكنني مساعدتهم لاستيعاب أنه على الرغم من أنهم لم يقدروا من قبل قادتهم أبدا، يمكنهم أن يصبحوا قادة يضيفون قيمة للآخرين. يمكنهم أن يصبحوا عوامل مغيرة من أجل النجاح المستقبلي لدولتهم ولأنفسهم. اتخذت بعد ذلك دقيقة لأصلي سائلا الله أن يساعدني على توصيل تلك الرسالة بوضوح وأمانة. لم أتخلى بشكل كامل عما خططت للتحدث عنه في ذلك اليوم، لكنني بالتأكيد عدلته وصغته بما يناسب الحضور. ومن أول الأشياء التي قلتها والتي كررتها كثيرا في ذلك اليوم الأول كانت: اسمي جون وأنا صديق لكم. لقد قلتها بإخلاص، وقد استخدمتها أيضا للمساعدة في تخفيف بعض الحقائق الصعبة والطريفة في نفس الوقت والتي رغبت في توصيلها لهم. في البداية كانوا مترددين بشأن رد فعلهم تجاه تلك العبارة. بعد فترة بدأوا يتوقعونها. بنهاية اليوم عندما قلتها كانوا يعلمون أنها قادمة، وقد ضحكوا مقدما. في اليوم التالي عندما دخلت وتجهزت للتحدث، قال لي مترجمي: الجميع كانوا يقولون العبارة لبعضهم. عندها أدركت أنهم فهموا أنني كنت أرفع من معنوياتهم وأرغب في مساعدتهم. لم يكن كافيا لي أبدا أن أظهر وألقي خطابا جيدا فقط عندما تتم دعوتي لحدث ما. كل مرة أتحدث فيها أرغب في القيام بأمرين: أن أضيف قيمة للأشخاص الذين أتحدث إليهم وأن أفوق توقعات الشخص الذي دعاني. وتقريبا كنت لأفشل في كلا الأمرين في تلك الرحلة لو لم أتوقف وأتمهل وأدع الأفكار الصادقة لمترجمي تتخلل داخلي، فأغير برنامجي ليتناسب مع احتياجات الحضور. قوة التوقف. إذا كنت في عمري تقريبا فربما تتذكر شعارا قديما استخدمته شركة كوكاكولا ذات مرة، لقد أطلقوا على المشروع عبارة الاستراحة المنعشة. هذا ما يمثله التفكير لشخص يرغب في النمو، فتعلم التوقف والتمهل قليلا يسمح للنمو أن يلحق بك. هذا هو قانون التفكير. إليك ملاحظاتي بشأن التوقف وكيف يمكن للتفكير أن يساعدك على النمو. 1- التفكير يحول التجارب إلى رؤى ثاقبة. على مدار أكثر من 2000 عام اعتاد الناس أن يقولوا إن التجربة هي خير معلم. وفقا لأحد الخبراء، أول مرة قيلت فيها تلك العبارة كانت على لسان الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر، والذي كتب في دي بيرلو سيفيلي قائلا: التجربة هي معلمة كل الأشياء. مع كل احترامي أنا لا أتفق مع تلك العبارة. التجربة ليست خير معلم، بل التجربة المقدرة. السبب الوحيد وراء قدرة قيصر على صياغة ذلك الادعاء هو أنه تعلم كثيرا عن طريق التفكير في حياته والكتابة عندها. هناك مزحة قديمة تقول إن التجربة معلم صعب، لأنك تواجه الاختبار أولا ثم تتعلم الدرس بعد ذلك. إنها الحقيقة، لكن فقط إذا اتخذ الشخص بعض الوقت ليفكر بعد التجربة، وإلا فإنك ستمر بالاختبار أولا والدرس ربما لا يأتي أبدا. الناس يمرون بعدد لا يحصى من التجارب كل يوم، والكثيرون لا يتعلمون شيئا منها لأنهم لم يأخذوا الوقت أبدا ليتريثوا ويفكروا. ولذلك فهناك أهمية كبيرة للتريث والسماح للاستيعاب والفهم باللحاق بك. لقد سمعت مرة أنه في مطلع القرن كان هناك مصنع للصياط الخاصة بالعربات التي تجرها الدواب، وقد حقق ذلك المصنع تحسينات كبيرة في عملية التصنيع الخاصة به. لقد صنعوا الصياط بأفضل جودة وكانوا مستمرين في تحسينها أكثر، ولم يضاههم أي مصنع في تلك الصناعة. كانت هناك مشكلة واحدة فقط، كانوا يعملون في الوقت الذي بدأ فيه استخدام السيارات، ولم يمضي وقت طويل قبل أن يتحول الشعب كله لاستخدام العربات التي لا تجرها الأحصنة. سريعا ما توقفت الشركة عن العمل. لا أستطيع منع نفسي من التساؤل عن النتيجة المحتملة لو أن قادة الشركة قد تريثوا بعض الوقت وفهموا ما كانت تجربتهم تحاول تعليمهم إياها، وأحدثوا تغييرات في المسار الذين كانوا عليه. 2- الجميع في حاجة إلى وقت ومكان للتريث قليلا. لم أقابل حتى الآن شخصا لم يستفد من التريث والتفكير. في الحقيقة التوقف للتفكير هو أحد أكثر الأنشطة القيمة التي يستطيع الناس أن يقوموا بها من أجل نموهم. إنه يحمل لهم قيمة أكثر جدا حتى من التحفيز والتشجيع. لماذا؟ لأن التريث يسمح لهم بالتأكد من أنهم يسيرون في الطريق الصحيح. على كل حال، إذا كان شخص ما ينحدر في الطريق الخاطئ فهو ليس في حاجة إلى التحفيز لزيادة سرعته، هو في حاجة للتوقف والتفكير وتغيير المسار. في كتابي Thinking for a Change أشجع الناس على تحديد أو خلق مكان للتفكير. هل فعلت ذلك لأن هناك نوعا ما من السحر في امتلاك مكان محدد للتريث والتفكير؟ بالطبع لا، لقد فعلت ذلك لأنك إذا تكبدت عناء خلق مكان للتريث والتفكير ورتبت وقتك للذهاب هناك، فسيكون من المحتمل أن تستخدمه بالفعل وستستفيد منه. أغلب الناس مشغولون للغاية، هناك الكثير من المتطلبات لديهم ويندفعون من مكان إلى آخر في محاولة إنجاز الأمور. على طول الطريق يحصلون على خبرات معينة تعد علامات الحياة، فهم يذهبون إلى مكان ما أو يشاركون في أحد الأحداث أو يقابلون شخصا ما يعدهم بطريقة أو بأخرى للحياة لأن أمرا مهما قد حدث. غالبا ما تحدد لهم هذه العلامات وقت الانتقال أو التغيير أو التحول. إذا لم نأخذ بعض الوقت للتريث والتفكير فقد تفوتنا الفائدة من مثل هذه الأحداث. يسمح التفكير لهذه الخبرات بالانتقال من كونها علامات للحياة لتصبح صانعة للحياة. إذا تريثنا حتى نسمح للنمو باللحاق بنا فسيجعل ذلك حياتنا أفضل، لأننا لن نفهم بشكل أفضل الفائدة مما لاقيناه فقط، ولكن سنتمكن أيضا من إحداث تغييرات لتعديل المسارات كنتيجة لذلك. سنصبح أيضا مجهزين بشكل أفضل لتعليم الآخرين من الحكمة التي اكتسبناها. 3. التريث عن عمد يوسع ويثري التفكير. ادرس حياة الشخصيات العظيمة التي تركت بصمتها على العالم، وستكتشف أنه فعليا في كل حالة قضوا قدرا كبيرا من وقتهم منعزلين يفكرون. كل قائد ديني مهم في التاريخ قضى وقتا في العزلة، كل قائد سياسي كان له أثر على التاريخ مارس تمرين العزلة للتفكير والتخطيط. الفنانون العظام قضوا عددا لا يحصى من الساعات في استوديوهاتهم أو مع آلاتهم لا يؤدون فقط، بل يستكشفون أفكارهم وخبراتهم. أغلب الجامعات الرئيسية يخصصون وقت المواهب ليس فقط للتدريس بل للتفكير والبحث والكتابة. الوقت وحده يسمح للناس أن ينظموا خبراتهم ويضعوها أمام ناظرهم ويخططون للمستقبل. إذا كنت قائدا فمن المحتمل أن تأخذ الانشغال الطبيعي للحياة مضاعفا إياها 10 مرات، فالقادة لديهم ميل كبير للعمل ولديهم الكثير جدا من المسؤوليات، لدرجة أنهم غالبا يخطئون بالتحرك طوال الوقت متجاهلين التوقف واتخاذ الوقت للتفكير. لكن ذلك أحد أهم الأمور التي يستطيع القادة القيام بها. دقيقة من التفكير تعادل أكثر من ساعة من التحدث. أنا أشجعك جدا على البحث عن مكان لتفكر وتدرب نفسك على التريث واستخدامه، لأن ذلك الأمر لديه القدرة على تغيير حياتك، فيمكنه أن يساعدك على اكتشاف أي الأمور التي تحمل جانبا كبيرا من الأهمية في حياتك وأيها لا. كما لاحظ الكاتب هنري جي أم نوفن، عندما تتمكن من خلق مكان منفرد وسط أعمالك واهتماماتك يمكن لنجاحاتك وفشلك أن تفقد ببطء سطوتها عليك. 4. عندما تأخذ وقت التوقف استخدم العناصر الأربعة التالية. عندما تتريث بعض الوقت وتفكر فهناك بالفعل 4 اتجاهات أساسية ينبغي أن يتخذها فكرك. البحث. هناك مزحة قديمة عن شخصين تم منحهما وظيفة تنظيف بيت الخيل. كان روث الخيل يصل إلى كاحلهما ويقول أحدهما للآخر: لابد أنه يوجد حصان هنا في مكان ما. هناك بعض الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تفكير لاكتشافها، والبعض الآخر يحتاج إلى شخص يلعب دور المحقق. قال العالم الكبير جاليليو: كل الحقائق تصبح سهلة الفهم بمجرد اكتشافها، المهم هو أن تكتشفها، الأمر يتطلب بحثا. التريث يعني شيئا أكثر من مجرد التمهل لاستنشاق عبير الزهور، إنه يعني التوقف واكتشافها حقا، وذلك يتطلب عموما شخصا يطرح أسئلة، وسأناقش ذلك الأمر في الجزء التالي من هذا الفصل. الأمر الذي أريدك أن تتذكره هو أن النمو المستمر الناتج عن الخبرات يمكن أن يحدث فقط عندما نكتشف أفكارا وحقائق من خلالها، وذلك يأتي من البحث. الحضانة. الحضانة التي نقصدها هنا هي أن تأخذ خبرة الحياة وتضعها داخل الموقد البطيء في عقلك لتنضج على نار هادية لبعض الوقت. الأمر يشبه كثيرا التأمل، إنه مثل الوجه الآخر للدعاء. عندما أدعو فإنني أتحدث مع الله، وعندما أتأمل أستمع إليه، وفترة الحضانة هي الاستماع والتعلم. أنا أضع باستمرار مقولات وأفكار في الوعاء الفخاري الذهني الخاص بي لأسمح لهما بالتفقيس. هذه الأيام أفعل ذلك بأن أضعها في تطبيق الملاحظات في هاتفي النقال الذكي، وأحتفظ بها هناك لأيام أو أسابيع أو شهور، وأطالعها كثيرا لأفكر فيها. إليك بعض المقولات التي أفكر فيها حاليا. إذا لم تكن جالسا على طاولة الطعام فستكون في القائمة. لا يجب أن تنتظر أن تندفع خارجا من أزمة ما، بل عليك أن تعمل على إخراج نفسك منها. ما يميز القائد الفعال هو أن يمتص العقاب دون أن تستسلم روحه. وأنا أعطي أفكاري كل الوقت الذي تحتاجه حتى أكتشف الرؤى أو الخبرة فيها. وهذا هو موضوع الفقرة التالية، التنوير. لاحظ جيم رون قائلا: في نهاية كل يوم يجب أن تعيد تشغيل شريط أدائك، يجب أن تكون النتائج إما أن تثني عليك وإما أن تحثك. ما يتحدث عنه التنوير، هذه هي لحظات وجدتها في حياتك، تعبيرات الدهشة والسرور التي تطلقها عندما تكتشف إدراكا أو فكرة مفاجئة. إنه عندما تنير الأمور في عقلك لا يوجد سوى القليل من الأمور في الحياة التي تعد مجزية ومرضية أكثر من تلك اللحظات. أرى أنني أمر بلحظات التنوير فقط بعد أن أقضي بعض الوقت في البحث حول فكرة ما، ثم السماح لها بالحضانة والتفقيس لفترة من الوقت، لكن تلك اللحظات تعد مكافأة للالتزام بالوقت والجهد للتريث والتفكير. التوضيح: أغلب الأفكار الجيدة تشبه الهياكل العظمية، لها بناء جيد لكنها تحتاج إلى لحم يغطي عظامها. هذه الأفكار تفتقد المادة المكونة، وحتى تحصل عليها فإنها لا تحمل قدرا كبيرا من الفائدة. كيف سيكون خطاب ما دون توضيحات جيدة؟ مجرد موجز مختصر. كيف سيكون كتاب ما دون أفكار مؤيدة وقصص جيدة ومقولات ثاقبة؟ سيكون مملا. التوضيح هو عملية وضع اللحم على الأفكار. يعتقد المؤلف ورجل الإطفاء بيتر مليتشاك: جميعنا مشاهدون، فنحن نشاهد التلفاز والساعات وإشارات المرور على الطريق السريعة، لكن القليلين منا مراقبون. الجميع يلقي نظرة، لكن العديدين لا يرون حقا. ذلك ليس صحيحا بالنسبة للذين وجدوا مكانا للتفكير، والذين يسيرون بشكل إرادي فيما يتعلق بالتريث للسماح للتعلم باللحاق بهم. الأسئلة الجيدة هي قلب التفكير. عندما أخصص بعض الوقت للتريث والتفكير، أبدأ بطرح سؤال على نفسي، وحينما أكون سابحا في التفكير وأشعر وكأنني اصطدمت بعقبة ما، أطرح على نفسي بعض الأسئلة. إذا كنت أحاول تعلم شيء جديد أو الغوص إلى عمق أبعد في مجال ما حتى أتمكن من النمو، أطرح على نفسي بعض الأسئلة، وبشكل عام أقضي الكثير من الوقت في طرح الأسئلة، لكن ذلك أمر جيد. كما يقول المؤلف والمتحدث أنطوني روبنز: الأشخاص الناجحون يطرحون أسئلة أفضل، وكنتيجة لذلك يحصلون على أجوبة أفضل. لا يمكنني أن أبالغ في أهمية طرح الأسئلة عندما يتعلق الأمر بالنمو الشخصي. إذا كانت أسئلتك مركزة فسيحفز ذلك التفكير الإبداعي. لماذا؟ لأن هناك أمرا ما بشأن السؤال جيد الصياغة يجعله غالبا يتسلل إلى لب الموضوع ويثير أفكارا ورؤى جديدة. إذا كانت أسئلتك صادقة فستقودك إلى قناعات راسخة. إذا كنت تطرح أسئلة ذات جودة فستساعدك على خلق حياة عالية الجودة. يؤكد السيد فرانسيس بيكون، فيلسوف إنجليزي ورجل دولة وعالم ومحام وفقيه ومؤلف ورائد الأسلوب العلمي، أنه إذا بدأ الإنسان بالحقائق فسينتهي به الأمر إلى الشكوك، لكن إذا كان سيرضى بالبدء في الشكوك فسينتهي بالحقائق. أسئلة الوعي الشخصي: قد يكون تعليم الناس كيفية طرح الأسئلة بشكل فعال تحديا صعبا، لأن الأسئلة التي يسألونها عادة يجب أن تناسب الموقف تماما. لذلك ربما تكون أفضل طريقة أنير بها أفكارك بخصوص تلك القضية هي أن أشاركك مجموعة من الأسئلة التي طرحتها وأجبت عنها لمساعدتي في تنمية الوعي الشخصي. السؤال الأول: ما أثمن شيء أملكه؟ أعتقد أن أعظم ما لدي طوال الوقت هو توجهي الذهني. لقد سمعت لأول مرة عن قيمة التوجه الإيجابي من والدي ميلفين ماكسويل، والذي تغلب على توقعاته المتشائمة بطبعها عن طريق قراءته لكتب كتبها أشخاص مثل نورمان فينسنت بيل. وزوجتي مارغريت لديها توجه رائع للغاية. على مر السنين كنا نتساءل من حين لآخر: لماذا يبدو وكأن الآخرين لديهم الكثير جدا من المشكلات أكثر مما لدينا؟ وتوصلنا أخيرا إلى أننا لا نملك مشكلات أقل، نحن فقط لا نسمح للمشكلات التي لدينا أن تثبط عزيمتنا أو تشتت تركيزنا عما نراه على قدر كبير من الأهمية. ما الذي أفادتني به إجابة تلك الأسئلة؟ ليس فقط أنها شجعتني على الاستمرار في صقل توجه توجه إيجابي، بل أيضا ذكرتني أن أحد أفضل الأشياء التي أستطيع تقديمها للآخرين هو التحدث بشكل إيجابي فيما يخص حياتهم، وأن أدعهم يعرفون أنني أؤمن بهم وأشجعهم في رحلتهم. السؤال الثاني: ما أكبر العوائق التي تواجهني؟ بلا شك أن تكون لديك توقعات غير واقعية، فذلك عيب رئيسي في حياتك. ولأنني متفائل بطبيعتي، فأنني أقلل من كمية الوقت والمال والجهد التي تطلبها المساعي المختلفة، ويمكن لذلك الأمر أن يوقعني في المتاعب. ما الذي أضافته لي إجابة تلك الأسئلة بشأن مساعدتي على النمو؟ لقد قلت توقعاتي تجاه الآخرين، وقد ساعدني تعديل توقعاتي لتصبح أكثر واقعية على أن أصل بفريقي إلى النجاح بدلا من الفشل. وقد ساعدني أيضا على خلق أهداف أكثر واقعية لأعضاء الفريق والمنظمات التي يخدمونها. السؤال الثالث: ما أعلى مستوياتي؟ بلا شك عائلتي هي مصدر أعلى مستوياتي في الحياة. مارغريت صديقتي المقربة، لا يمكنني تخيل حياتي بدونها، ونحن نستمتع الآن بالمرحلة المفضلة لنا في الحياة كأجداد. السؤال الرابع: ما أدنى مستوياتي؟ ويا للسخرية، فأدنى مستوياتي تأتي أيضا كنتيجة لعائلتي. لماذا؟ لأنني أحب أفراد عائلتي للغاية، لكن علي أن أسمح لهم بأن يصنعوا خياراتهم الخاصة بهم. قد يكون ذلك صعبا على شخص لديه حجم مسؤولياتي. منذ سنوات عندما كان أطفالي في مرحلة المراهقة، كنت أجري محادثة مع رون بلو وهو هندريك، وسألتهما متى تنتهي هذه الأمور المتعلقة بالتربية. أخبروني أنها لا تنتهي أبدا، وكانوا على حق. كيف ساعدني على النمو أن أعرف أن أفضل وأسوأ ما في حياتي متعلق بعائلتي؟ لقد ساعدني ذلك على الاستمتاع بالأوقات التي أقضيها مع عائلتي، وأن أظل بعيدا عن صنع القرارات في حياة أبناء الناضجين إلا إذا طلبوا مني النصيحة. السؤال الخامس: ما أكثر عواطفي جدارة بالاهتمام؟ لا أظن أن هناك عاطفة أكثر جدارة بالاهتمام من الحب. نحن نعيش في أحسن أحوالنا عندما نحب ما نفعل، ونحب أصدقاءنا وعائلاتنا، ونحب حتى أعداءنا. كرجل دين أعلم أن هذا هو المعيار الذي وضعه الله لي لأسير عليه، وهو أيضا رغبتي الداخلية. كيف تساعدني معرفة ذلك على النمو؟ الحب اختيار، وغالبا يتطلب بعض الجهد. لذلك كي أحب الآخرين كما أرغب، يجب أن أتعامل مع الأمر بشكل إرادي، وأن أختار أن أحب الناس كل يوم. السؤال السادس: ما أقل عواطفي جدارة بالاهتمام؟ أقل العواطف جاذبية ليس فقط بالنسبة لي، لكن بالنسبة لأي شخص، هي الشفقة على الذات. إنه شعور هادم ويخدم المصلحة الشخصية. في كتاب Earth and Altar يقول يوجين إتش بيترسون: الشفقة هي أحدى أنبل العواطف المتاحة للبشر، بينما الشفقة على الذات هي تقريبا أحقرها. الشفقة هي القدرة على الدخول في آلام شخص آخر بهدف مساعدته. الشفقة على الذات هي عجز ومرض عاطفي معطل يشوه بشدة استيعابنا للحقيقة. تكشف الشفقة حاجة الآخرين للحب والتداوي أولا، وبعدهما الكلام المنمق والأفعال التي تجلب القوة. والشفقة على الذات تختزل الكون في جرح شخصي يعرض كدليل على الأهمية. الشفقة هي أدرينالين لأعمال الرحمة. الشفقة على الذات هي مخدر يترك مدمنيه تائهين ومهملين. معرفة الآثار السلبية للشفقة على الذات يذكرني أن أتجنبها نهائيا، لا يمكنها أن تساعدني ودائما ستجلب لي الضرر. السؤال السابع: ما أفضل عاداتي؟ لاحظ إتش بي ليدون مستشار سانت بول في لندن في مطلع القرن التاسع عشر: ما نفعله في موقف كبير سيعتمد على ما نحن عليه، وما نحن عليه سيكون نتيجة لسنوات سابقة من الانضباط الذاتي. أنا أؤمن بذلك 100%، وذلك أحد أسباب عملي بجد لأتابع روتيني اليومي. أؤمن أن سر نجاح الشخص يكمن في برنامجه اليومي. ربما تكون الفائدة الكبرى من استجواب نفسي في هذا المجال هي أن ذلك يكشف نقاط ضعفي بخصوص نظام حياتي الصحي. إن تبني عادات غذائية جيدة يمثل لي صراعا طوال حياتي، ولم أواظب على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم حتى عانيت من أزمة القلبية. ما زلت أعمل بجد لأنمو في هذا المجال. السؤال الثامن، ما هي أسوأ عاداتي؟ بلا شك أسوأ صفة شخصية لدي هي عدم الصبر. كان ذلك جزءا من طبيعتي في طفولتي المبكرة، وقد ترسخ ذلك في كعادة. عندما كنت طفلا اعتدنا على زيارة جدي ماكسويل، ودائما ونحن هناك كان يجلسني أنا وأخي لاري في مقعدين ويعرض علينا أن يعطي كل واحد منا قرشا إذا جلس بهدوء في مقعده لمدة 5 دقائق. كان لاري يكسب قرشه دائما، أما أنا فلم أكسبه أبدا ولا حتى مرة واحدة. لقد تعلمت أن هناك أمورا في الحياة عليك أن تعمل من أجلها وأمورا عليك انتظارها. ما زلت أحاول أن أنمو فيما يتعلق بالانتظار. أشك أن ذلك سيكون هدفا لي حتى يوم وفاتي. السؤال التاسع، ما أكثر الأمور إرضاء لي؟ الأمر الذي أستمتع بالقيام به للغاية هو التواصل مع الآخرين. عندما أتواصل مع أحدهم أعلم أنني في منطقة قوتي وأشعر بقمة الرضا وأترك أفضل أثر. في كل مرة أقوم بذلك أشعر بصوت عميق في داخلي يقول لقد خلقت من أجل ذلك. في بداية عملي دفعتني معرفة أن التواصل أمر ممتع بالنسبة لي لأن أصبح متحدثا أفضل، لأنني وقتها لم أكن بارعا في ذلك لمدة أكثر من 10 سنوات. كان ذلك أحد أعلى المجالات التي كرست نفسي لأجلها فيما يتعلق بأمر نموي. ما زلت أحاول النمو أكثر كمتواصل، لكن الفائدة التي عادت علي من طرح تلك الأسئلة اليوم هي أنها ساعدتني على الحفاظ على تركيزي لأقوم بما يعود بأكبر نفع على الآخرين وعلي. السؤال العاشر، ما الأمر الذي أقدره لي على درجة؟ لست أجل شيئا في حياتي بقدر ما أجل إيماني أنه يشكل قيمي ويرشد أفعالي. لقد كان أساس تعليمي للقيادة، إنه لي المصدر والأمان. قالت الأم تيريزا، الإيمان يحفظ الشخص الذي يحفظ الإيمان. لقد اكتشفت أن ذلك صحيح. يصف المؤلف فيليب يانسي الإيمان بأنه الثقة مقدما سيكون له معنى فقط عندما تفسره في الاتجاه المعكوس. كوني لدي إيمان وأعرف قيمته في حياتي يساعدني على أن يكون لي منظور سماوي كل يوم. أنا في حاجة لذلك، وإلا من الممكن أن أنحرف عن المسار بسهولة. الأسئلة العشرة السابقة كانت الأسئلة التي طرحتها على نفسي بالفعل لتحثني على التفكير وتساعدني على النمو في مجال الوعي الذاتي. يمكنك أن تطرح على نفسك أسئلة في أي مجال في الحياة لتساعدك على التريث والتركيز والتعلم. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في النمو في مجال العلاقات الشخصية، يمكنك أن تطرح على نفسك الأسئلة التالية: هل أنا أقدر الناس؟ هل يعلم الناس أنني أقدرهم؟ كيف أظهر ذلك؟ هل أنا إضافة أم انتقاص في أغلب علاقاتي المهمة؟ هل لدي أي أدلة لتؤكد رأيي؟ ما لغة الحب بالنسبة للناس الذين أحبهم؟ كيف يمكنني أن أخدمهم؟ هل أنا في حاجة لمسامحة شخص ما في حياتي يحتاج إلى النعمة؟ من في حياتي يحتاج أن أتخذ بعض الوقت لأشكرهم؟ من في حياتي يجب أن أمنحهم جزءا أكبر من وقتي؟ أو إذا أردت أن تتريث وتفكر أين تقف في مجال النمو الشخصي، يمكنك أن تسأل نفسك ما يلي: هل أعرف أمارس القوانين 15 للنمو الشخصي؟ أية 3 منها أطبقها على نحو رائع؟ أية 3 أطبقها بشكل أسوأ من الكل؟ هل أنمو بشكل يومي؟ ما الذي أقوم به يوميا لأنمو؟ هل أنا أنمو؟ ما العقبات التي تمنعني من النمو؟ ما الانطلاقات التي أحتاجها لأستمر في النمو؟ ماذا كانت فرصة التعلم الخاصة بالقدرات التي لاقيتها اليوم؟ وهل اقتنصتها؟ هل أنقل لأحدهم ما أتعلمه؟ ما تريد أن تحققه في الحياة؟ وأين تقف في رحلتك؟ سيحددان أكثر المجالات التي تحتاج أن تفكر بها اليوم، وسيصيغان الأسئلة التي ستطرحها على نفسك. لكن أهم شيء عليك فعله هو تدوين الأسئلة وتدوين الإجابات. لماذا؟ لأنك ستكتشف أن ما ستفكر فيه بعدما تكتب الإجابة يختلف عما فكرت فيه قبل أن تكتبها. الكتابة تساعدك على اكتشاف ما تعرفه وتفكر به وتؤمن به بالفعل. الأمر يستحق المجهود. قد يبدو كل ذلك خطوات كثيرة ومجهودا كبيرا، أنت محق، هو كذلك بالفعل. ولهذا أغلب الناس لا يقومون بهذا أبدا، لكن الأمر يستحق كل جهد تضعه فيه. كلما تقدمت بك الحياة صار الأمر أكثر إلحاحا أن تأخذ بعض الوقت للتريث والتفكير. كلما تقدم بك العمر قل الوقت الذي تملكه للتركيز على الهدف والقيام بالأمور التي خلقت لتقوم بها. لكن إليك الخبر السار، إذا كنت مجتهدا فيما تبذله للنمو بطول الطريق فستكون مجهزا بشكل أفضل لتحقيق ذلك الهدف، حتى لو تطلب الأمر منك أن تحدث تغييرات مهمة أو تقوم بتعديل مساراتك. منذ عدة سنوات كتب صديقي بوب فورد كتابا بعنوان The Second Half، إنه كتاب رائع. الكتاب كله عبارة عن تجربة التريث حتى يلحق بك النمو. وفي الكتاب يشجع بوب القراء الذين لاقوا بعض النجاح في النصف الأول من حياتهم على أن يتوقفوا ويفكروا فيما يريدون القيام به في النصف الثاني من حياتهم. إليك جزءا من النصيحة التي قدمها: لن تتقدم كثيرا في النصف الثاني من حياتك ما لم تدرك رسالتك في الحياة. هل يمكن لرسالتك أن تبدأ بجملة أو جملتين؟ إحدى الطرق الجيدة لصياغة رسالتك هي أن تطرح بعض الأسئلة وتجيب عنها بإجابات صادقة وواضحة جدا. ما الأمر الذي تشغف به؟ ما الذي حققته؟ ما الذي قمت بأدائه بشكل مميز؟ كيف أتيت إلى الحياة؟ إلى أين تنتمي؟ ما الأمور الواجبة التي اتبعتها أثناء النصف الأول؟ تلك الأسئلة ومثيلاتها ستوجهك إلى الذات التي يتطلع إليها قلبك، وستساعدك على اكتشاف المهام التي خلقت خصيصا لأجلها. لا تنسى أبدا أن هدفك في النمو الشخصي هو تحقيق قدراتك الكامنة، ولتفعل ذلك عليك المواظبة على التريث وطرح الأسئلة والنمو بشكل يومي.